وآخر يقول عندنا في أهل الجنوب بعض القرى عادة عندما تهطل الأمطار ونسمع الصواعق وسماع الرعب يقعون أو يقومون بوضع حديدة في باب المنزل لاعتقادا منهم أنها تمنع حدوث إصابتهم بالصواعق، ويعتقدون أيضا أنها تمنع دخول الشياطين في المنزل ما دامت تلك الحديدة موجودة، ما رأي سماحتكم؟ هذا منكر، الواجب نصيحتهم، هذا لا أصل له، ولكن يقول سبحانه من سبح الرب بحمده والملائكة مرهيبته، اللهم لا تقتنا بغضبك ولا تذكنا بعذابك وآخر قبل يروى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل لا، سمع ما يسوه يسوه العافية، والله العافية.